أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن إلا أساطير الأولين كل من تعلمون سيقولون لله لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد Oh, ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون لقد وعدنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل لمن الأرض فيقولون لله قل أفلا فأني تسمعون سيقولون الله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون بل أتينا وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولولا بعضهم على بعض سبحان الله الشغالة فتعالى عما يشركون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وكرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى وأعوذ بك رب أن يحضرون. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه